مولاي التهال قدمه سيد النقشبندي من كلمة عبد الفتاح مصطفى وألحان بليغ حمدي. هنا القاهرة للعلم والإحاطة مع الكاتب محمود علي فهمي ونعيم حسن. امتحن أحمد فراج الامتحان التحريري واللي امتحن فيه عربي وانجليزي وبعدين دخل بعد كده امتحان الصوت وخلوه يقرأ موضوع باللغة العربية وموضوع باللغة الإنجليزية. طبعا أحمد فراج راح لامتحان ومش مهتم قوي ينجح يسقط لأن تفكيره كله كان في المستقبل الدبلوماسي اللي بيتمناه وإعلان وزارة الخارجية لطلب دبلوماسيين اللي هو كان مستنيه. عشان كده لما الإذاعة بعتت له جواب عشان يجي يعمل اختبار في الصوت كان احمد فراج زهق من كثرة الامتحانات وقرر انه ما يروحش الامتحان الصوت ده، وصرف النظر عن التعيين في الاذاعة لغاية لما قابل صديقه مرة تانية وسأله: عامل ايه يا احمد؟ حكى له احمد فراج الحكاية وقال له انه للأسف صديقه سقط في الامتحان الشفوي، وان الجواب اللي جه لاحمد فراج ده معناه ان هو نجح وهيعينوه في الاذاعة، وعلشان كده هيوزعوه على احد الاقسام. واقتنع احمد فراج بده وراح فعلا الاختبار. الشيء الظريف اللي انت قلتيه دلوقتي ان صديقه اللي كان متحمس سقط، واحمد فراج اللي كان واخد المسألة ببساطة نجح. المهم ان احمد فراج ما كدبش خبر وراح للامتحان اللي هو بتاع الاصوات ومشي، ما سألش برضو هل هم خدوه ما خدوهوش، لغاية لما بعدها بكم يوم بعتوا له جواب بانه تعين كمذيع وطلبوا منه انه يروح عشان يستلم شغله الجديد كمذيع في الراديو. لما راح احمد فراج الاذاعة قابله الاستاذ محمد طيفور مدير الشؤون المالية والادارية بالاذاعة، وخدوا عنده الاستاذ محمد امين حماد اللي كان وقتها مدير الاذاعة. على فكرة محمد طيفور ده كل عارفينه رغم الغاء البهوية بطيفور بيه، مشهور قوي كان في الخمسينيات حتى بعد الغاء البهوية ما كانوش يقولوا له غير طيفور بيه. الاستاذ محمد امين حماد قابل احمد فراج وابدأ اعجابه بيه وقال له: ايه يا ابني ده انت واخد ممتاز في المعلومات العامة، ممتاز في الانجليزي والترجمة، وواخد اعلى صوت في اختبار الصوت، ايه ده انت حاجة هايلة، بس في ملحوظة واحدة، انت محتاج تقرأ كتاب في قواعد اللغة العربية. يا احمد فراج محتاج يقرأ كتاب في قواعد اللغة العربية؟ يعني كان اهتمامه باللغات الاجنبية، يعرف يقرأ عربي بس ما كانش متين في قواعد اللغة العربية. احمد فراج اللي بقى احمد فراج استاذ اللغة العربية. اما عن احلام احمد فراج لما قابله صديقه سأله السؤال ده يعني ايه احلامك، ضحك احمد فراج وقال له: انا حبيت عملي في الاذاعة واعتبرت اني في العمل ده انا سفير لمصر على الهواء، لدليل انه لما نزل اعلان وزارة الخارجية لطلب دبلوماسيين ما قدمش فيه واكتفى بعمله في الاذاعة. ودي كانت حكاية سفير مصر في الراديو احمد فراج. سمعتم إلى للعلم والإحاطة للكاتب محمود علي فهمي، تقديم نعيم حسن. هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، لقاؤنا الآن مع برنامج راديو سينما، ونقدم من خلاله فيلم الشيماء. البرنامج إعداد وتقديم الزميلة نعيمة حسن. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أشرقي شمس الهدى What do you? نقدم لكم اليوم أعزائي المستمعين سهرة دينية مع فيلم الشيماء. أيها الهادي إلى أكرم دين يا رسول الله في الحق المبين، يا ابن عبد الله يا نعم الأمين، نحو حسنى بختام الأنبياء. فيلم الشيماء أعزائي المستمعين بطولة الفنانة سميرة أحمد، الفنان أحمد مظهر، بالاشتراك مع أمينة رزق، عبد الرحيم الزرعاني، عبد الله غيث، غسان مطر، محسن سرحان، صلاح نظمي، عبد العليم خطاب، حسن البارودي، أحمد لوكسور، توفيق الدقن، حسين عطر، وكنعان وصفي. أغاني الفيلم بصوت الفنانة سعاد محمد والإخراج لحسام الدين مصطفى. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع فيلم الشيماء وهو يبدأ بهذا المسمع. سعدتم صباحا أسل حيث وسعد يومك يا أخ العرب. هذه مضارب بني سعد. مرحبا بك في ديانة. من تقصد؟ بنت أبي زؤيد حليمة السعدية. هاك زوجها. يا أبا الشيماء، ضيف يسأل عن أهل بيتك. أهلا وسهلا بالضيف سعيد المكي. مرحبا، أطلب حليمة السعدية. أنا زوجها الحارث بن عبد العزة. أرسلني محمد بن عبد الله بهدية لأمي التي أرضعت. مرحبا بمحمد وبمن جاء من عند محمد. تفضل تفضل. ظهرت في السماوات العلامة، فتجرعوا كؤوس الندامة. سوف ينزل الكتاب بالكلم، وتقتلون قتل عاد وإرم، والنبوة استعود. يا لضيعة اليهود. يا قرة عيني يا محمد، عشرات السنين وما نسيت أمك التي أرضعتك. بارك الله فيك يا محمد. ما سعدت أم برضيعها مثل ما سعدت به. يا حبة القلب يا محمد. الشيماء. تعالي يا شيماء، انظري انظري إلى هدية أخيك محمد. من الضيف يا أبي؟ سعيد المكي. مرحبا وأهلا. مرحبا بك يا أخت الصادق الأمين. تفضل، كيف حال أخي؟ والله يا شيماء، لولا شوقي لسماع صوتك يا شادية بني سعد ما حملت هذه الهدية ولا جرؤت على المجيء إليكم. لماذا؟ لقد أصبحت العداوة سافرة بين قريش ومحمد. ويحبني، ماذا تريد منه قريش؟ هو الذي بدأهم يا حليمة، عاب دينهم وسب آلهتهم وسفى أحلامهم. إنه يقول ذلك سرا. بل أصبح اليوم يقوله علنا. إذن فقد أمره ربه. لقد قال لهم ذلك أيضا، وقال إن الله أرسله نبيا لهدايتهم وإنقاذهم من الجهل. ورب محمد إنه لصادق. لكنهم أضمروها له وأصبحوا يعادون كل من يناصره. ولسوف ينصره ربه. ويحك يا بنت الحارث، أنا خارج من هنا. أرجوكم أرجوكم أن تكتموا خبر مجيء إليكم، فإن لي في مكة تجارة وأموالا أخشى أن أفقدها. ألي هذا الحد تخاف من قريش؟ إن فيها شيماء لا تتصورين بطشهم وتعذيبهم لأنصار محمد. إذن فلنكتم الأمر عن بجاد. ومن هو بجاد؟ زوجي. إنه لا يحب محمد. يا بجاد! يا بجاد! اتبع الذل والهوان وجاهد العدو بلا أمان. قد ملأ الأرض الفساد وجاء الميعاد. فالزم العهد يا بجاد بإصرار وعناد. يا لطيعة يهود! أصلا شعر يا عبد الله! كفى يا عبد الله! كفى! هيا بنا! هيا! هيا! يا لضيعة اليهود! أكاد على الشيطان في وجه هذا العراب! أنت تكرهه لأنه كاد يخنق محمدا وهو طفل، لولا أن أمك استغاثت وخلصته جموع الناس من بين يديك. لماذا أراد قتل محمد وهو يردد لا نجوت إن نجا؟ هذا غريب. والأغرب قوله إن هذا الطفل إذا عاش سوف يأتي بدين يفرق بين المرء وزوجه. أي دين يفرق بين الرجل وزوجته؟ أتعلم يا بيجاد أن جانبا من نبوءتي قد تحقق؟ ألم نسمع اليوم في بني بكر أن محمدا يبشر بدين جديد؟ عبد الله، أنت وأختك الشيماء دائما تتخيلان في محمدكم هذا أشياء غريبة. يا أهل الدار، هذا عمي أبو ثروان. مرحبا يا عماه، إن معي قوما من بني سعد وهوازن. أهلا بالعشيرة، تفضلوا. تفضلوا. لم نلق بجادا في السوق لنعطيه أموالنا، فجئنا نلقاه في داره. بل في داركم يا أبو ثروان. تلك واحدة، أما الأخرى. الأخرى جاءوا ليستمتعوا بصوت شاديتها أبا الشيماء. أنا لا أملك إلا أن أناديها لترحب بكم. يا شيماء، أما الغناء فهذا شأنها. ها هي ذي أمامكم فاسألوها. مرحبا يا عماه. تعالي بجواري يا شيماء، أنا لم أسمعك منذ عهد بعيد، وهؤلاء ضيوفي، فهل لا أشجيتنا بصوتك؟ منعني زوجي من الغناء. منعك من الغناء؟ كيف؟ ما هذا يا بجاد؟ تحقق يا عماه، ما منعتها، ولكن كرهت منها أن تغني دائما في رضيع أمها، ذلك الصابئ من قريش. فلتغني في غيرك. غنينا يا شيماء في غير محمد. ويلكم! أجارية تباع وتشترى تغنيكم ما تشتهون؟ أم حرة أغني ما أشاء وقت ما أشاء؟ بل حرة بنت حرة، غني ما تشائين يا شادية بني سعد. شادية بني سعد وبني بكر وهوازن، بل شادية العرب. بل قولوا شادية محمد. لا بأس، ولتغني في محمد. أجل، غنينا في محمد. أجل في محمد. أجل في محمد. يا Oh. الدنيا مولده حتى وافاها موعده كانت في الغيب تناشده حمدا لله ترهده والأسف ضياء يتبسم الأهوال التي قالوا كفروا بآلهة قريش فنعذبهم حتى يعودوا إلى دين آبائهم وهل عادوا؟ أبدا ومن أحد؟ إله محمد أحد ما كان لصاحبي أن يتدخل في هذا الأمر هيا بنا يا عبد إله محمد عبد الله انظر يا عبد الله سيد شباب قريش جاء بنفسه ليرحب بنا منذ متى أصبح عكرمة سيدا لشباب قريش وصار أبوه أبو الحكم عمرو بن هشام رأس المدبرين للقضاء على محمدكم مرحبا بسيد شباب قريش وابن سيد العرب كيف حال قريش بخير إلا من ذلك الذي أرضعتموه يا عبد الله وهل الذي أرضعناه يا عكرمة يعذب أحدا ليدخل في دينه مثل ما تفعلون ماذا تقصد اقصد اولئك الذين تعذبون انصت إنك لم تشاهد إلا قليلا. كنت أحسابكم قضيتم على هذا الدين. اطمئن سنفعل. فبحق آلهتنا العوالي لم يمضي شهرنا هذا حتى يموت محمد وأتباعه جوعا في شعب أبي طالب. أتقول في شعب أبي طالب؟ أجل، أو يرجعوا إلى دين أبائهم. ألم يبلغكم نبأ الصحيفة التي تعاهدنا عليها وعلقناها داخل الكعبة؟ وما هذه الصحيفة؟ سيعلنها أبو لهب على الملأ في سوق حباشة. يا أهل سوق حباشة، عبد العزة ابن عبد المطلب سيد الأشراف جاء يخطبكم فأنصتوا إليه. يا أهل سوق حباشة، عبد العزة ابن عبد المطلب لقد تعاهدت قريش بأسرها على مقاطعة محمد وأصحابه. لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، لا نشتري منهم ولا نبيع لهم، وقد علمتم وفاء ذمتي. فمن يخسر منكم درهما فأنا كفيل برده. وهم الآن محاصرون في شعب أبي طالب، فقاطعوهم حتى يهلكوا جوعا. أليس هذا أبا لهب؟ أجل، عم محمد يحاربه. أهلا بخيرة بني سعد. أهلا بك يا سيد قريش. هل أخبرته يا عكرمة؟ ليس بعد، لقد اشترى أبو لهب قافلتك ويزيدك على ثمنها النصف. لعلك توافق يا بيجاد. أوافق يا أبا لهب. حسن، سلم أحمال القافلة للرجال أنفدك ثمنها. يشتري القوافل ليضمن لا يتسرب زاد لمحمد وصحبه. هذا بيت القصيد. أرأيت يا بيجاد، إن سيد شباب قريش لم يقابلنا بنفسه ليرحب بنا. أما وقد انتهينا من التجارة فهيا بنا إلى اللف. ما خطبك يا بيجاد؟ خطبك هؤلاء أجل وأعظم. هل يغنيهم يعني في محمد الذي تحقد عليه؟ فلعقد بيننا وبين قريش، فانتدنا للتجارة والمال. ما لنا وقريش في سامرنا؟ أنتم هنا لا تعلمون ما يفعل بمحمد وأصحابه في مكة. فعودوا لعهدكم مع قريش. بل نعود لعهد مع الله يا بجاد. هل كنت تقولين بأسواق الحي مع غريبين؟ أجل، كنت أضمع الطعام لأخي وصحبه وهم جياع في الجبال. ولا يهمك أن تشعلي نار الحرب والفتنة بين قريش وقومك؟ عجبا، ألهذا تقوم الحرب؟ ولأقل من هذا، غريب أمرك يا بجاد. هل تعطيك قريش أجرا على عداوتك لمحمد؟ كلا، ولكن أخشى عاقبة ما تفعلين. لا تخشى شيئا. ما لنا والمشكلات يا شيماء؟ أما لعنادك من آخر؟ عنادي أنا أم عنادك أنت؟ أرجو الله يا بجاد أن يهديك الرشاد. إلي يا بني سعد، أقبلوا إلي. بجاد، ما رأك يا عبد الله؟ شيماء، لقد اختلفت قريش مع بعضها في أمر صحيفة مقاطعة محمد، واتضح أن الأرض أكلتها فلقدوها. وعاد محمد وأصحابه إلى ديارهم في مكة؟ عجب، والعجب أنه لم يبق من الصحيفة إلا كلمة باسمك اللهم. Thank you. تؤاخذوني إن أطلعت عليكم فأنا لست بخير. أنت حليمة؟ أجل يا ولدي. أين زوجك؟ في السامر مع أهل الحي. وبجد؟ معهم. والشيماء؟ وما لك بها؟ دعيها تخرج إليك. إلى أين يا ولد؟ أريك من شلت يدك. إذا تحرك أحد من رجالك سأغمد السيف في رقبتك. إياكم أن تتحركوا. ارمي سيفك. شيماء أبعدي ذا السيف. ومن تكون أيها النجل؟ احذري إنه ابن سيد قريش. هذا عكرمة ابن عمرو بن هشام. إذن فأنت الجهول ابن أبي جهل. تقول كما يقول أصحاب محمد. يا عبد الله يا حار يا عبد الله يا عبد الله يا بجد فينات عبد الله. أمه عندي شيماء اتركوها بالدار. شيماء سيفك يكاد ينفض في عنقي. شيماء شيماء ما هذا الذي تفعلين؟ لا بد وان تؤدبها يا بجاد. لا يتكلم عن الادب من عدم يا ابن ابي جهل. شيماء بجاد اترك رجال يذيقونها ما تستحق من عذاب. ماذا تقول يا عكرمة؟ انا نتفق على ذلك يا رجل. ان تعذبها؟ اجل بل حذرتك ان تمسها بسوء. هل تريد ان يسمع العرب ان قريشا تعذب النساء من اجل محمد؟ انت بذلك تؤلب القبائل وتثيرها ضد قريش. كفى. هيا يا رجال. إلا بالله ماتت حليمة. أمي أمي. لماذا الخصام يا شيماء؟ ماذا جنيت؟ ألم تكن السبب في موت أمي؟ أنا ثم في موت أبي حزنا عليها. لا ذنب لي في ذلك. هل ختم الله على قلبك فأصبحت لا تراه؟ بل ختم على قلبك أنت فنسيت ما كان بيننا. نسيت حبي. كلا يا بجاد أنا لم أنس حبك ولن أنساه. ويعلم الله كم أشقى بهذا الحب. أنت السبب في هذا الشقاء. أنا؟ نعم نعم حبك لمحمد زوجي الحبيب. افتح قلبك للإيمان وتعلم كيف تحبه. أنا لا أفتح قلبي لسواك يا شيماء. لا أعرف سوى حبك. أريدك لوحدي. هل تفهمين؟ ليتك تفهم أنت. إن حبنا سيزداد بحبه. إن عقلي يكاد يذهب فما عرفت امرأة تفضل على حب زوجها حبا آخر. إجاد هل تغار من النور إذا رأته عيناي؟ من الكلمة الطيبة تجري بين شفتي؟ إن محمد هو الكلمة الطيبة والنور الذي يملأ دنياي. شيماء أنت النور الذي يملأ حياتي وأنا لا أعرف سوى حبك. أنت الأخت والأم والأهل. الأهل أين هم؟ لقد رحلوا بجد. لا عليك يا شيماء فأنا أهلك وأنت الزوجة التي أعيش بها ولها. أتفهمين؟ أنا حبيبك أنا زوجك. لم تعد زوجي يا بجاد. ماذا تقولين؟ طالما أنت على شركك فأنا محرمة عليك. رغم حبي لك؟ فرغم حبي لك كيف؟ كيف؟ حتى يهديك الله ويشرح صدرك للإسلام. صدقت يا عرف يهود، صدقت. محمد لقد فرق بيني وبين زوجتي، فرق بيني وبين زوجتي. هبوا من سبابكم العميق إلى متى تنتظرون؟ إن دعوة محمد كالنار في الحطب، ولا حياة لكم مع هذه الدعوة. أتريدون أن نسوى بينكم وبين العقيد؟ إن كلامه المعصول دونه سم الأفاعي والحيات. لقد أصبح الغضب فادحا رهيبا، فاحكموا أمركم قبل أن يخرج من أيديكم فتضيعوا. نحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا فيصيبه ما أصاب الشعراء من قبل وينتهي أمره. كاب، ما هذا؟ إن أمره لا ينتشر من وراء كل الأبواب. ننفي ونخرجه من بلادنا، فإذا غاب عنا فولاتي لا نبالي أين ذهب. وكيف تضمنون إذا نزل بحي من أحياء العرب أنه لن يكذبهم بحسن منطقه وصلاوة حديثه، فيجمع الناس حوله ثم يسير بهم إليكم فيأخذوا أمركم من بين أيديكم؟ تقتله. ومن ذا يقتله؟ وآل محمد هل يتركونك تمشي على الأرض بعد أن تقتله؟ لا يهمني ذلك، سوف ينتقمون له وتكون فتنة بين القبائل. إن لي فيه رأيا ما أظنكم وقعتم عليه في القتل. تكلم أبا الحكم. لنأخذ من كل قبيلة شابا جليدا حسيبا في قومه نسيبا، ونعطي لكل منهم سيفا بطارا صارما، ثم ينسلون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في سائر القبائل. ولا يقدر بنو عبد مناف على حربنا جميعا ونرتاح منه. القول ما قال أبو الحكم، فهل اتفقتم؟ نعم نعم نعم نعم. وهذه جفنة الدم فلنغمس أيدينا فيها ولنهتم بآلهتنا العوالي عهدا علينا وميثاقا. الموسيقى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. علي بن أبي طالب ما أتى بك في فراش محمد؟ ابحثوا عنه. لا الحق بجاد الى اين نطفي اثر محمد؟ لماذا؟ ان زوجتي يا شيماء تريد الحصول على 100 جمل جعلتها قريش مكافأة لمن يأتي بمحمد او صاحبه ابي بكر حيا او ميتا. كيف تجرؤ؟ لا تخافي يا شيماء، انما اسيره كي يفوت عليه الفرصة. وإذا لقيتما محمدا وصاحبه؟ أقول معهما على زوجي. وإن اقتتلت؟ أقتله. تقتل من؟ تخيلي يا شيماء، أقتل من؟ فداك أبي وأمي يا محمد. ولكن ويحك بنت أم، فزال قلبك يرق حبا لبيجاد. وهل لي زوج سواه؟ وموقفه من محمد؟ أرجو الله أن يهديه. لا أظن يا أختاه. لا يأس من رحمة الله. متى ذلك يكون يا شيماء؟ أسرع يا أكبر، قد أطلعه على مرمى البصر. جاهز النوطة يا قريش، صراحة سوف يأتيكم محمد. ماذا دعاك يا أكبر؟ الويل لك، لا تستحقاني أبدا. تسقط سراقة فأنت الحسان، هذا شيء لم يحدث. ما أتى بك يا سراقة؟ ظننت بإمكانك أن ترد رسول الله؟ لا، أقسم أن لا أفعل. بل لن تستطيع. يا ابن أريق، تشفع لي عند محمد وسأرد الناس عنه حتى يبلغ مأمنه. عفا عنك رسول الله، انهض يا سراقة واحفظ فاضل. أنا على العهد يا محمد، أنا على العهد يا رسول الله. اسمع يا رجل، ألم يمر بك ركب من ثلاثة؟ أتقصدون ركب محمد؟ نعم. وما مكافأتي؟ 50 ناقة. 50؟ بل 100. ما؟ أنا أدلكم. اسألوا هذا الفارس. إنه يسألان عنك يا سراقة. ماذا تريدان؟ أريد ركب محمد. هل تريد 100 ناقة مكافأة قريش؟ أنا لا أريد ناقة ولا جملة، 100 لك على أن تدلني. شرفة مال، ثم أمضي معكما. هل لقيتهم؟ لقيت من يا أبلة؟ لقد كدت أموت أنا والأخبر. أي طريق نسلك؟ من أي طريق جئتما؟ من الجنوب، وأنا عائد من الشمال، فلنسلك هذا الطريق. هيا. يا لسراق، إنه يضللهما. لقد ضاعت الجبال ومصيبتها. ما خطبك يا سراقة؟ لقد تعبت الخيل، فهل لا أرحناها؟ لا راح أعتقد أن ألقاه، سألحق به وحدي. صاحبك عنيف وأنت مخادع. ماذا تعني؟ كنت تعلم أن محمدا سلك طريقا آخر، فدرت بنا الصحراء وتعمدت تضليلنا. أنا على العهد. عهد من؟ عهد محمد. هل قبلته؟ أجل، لكم أحب أن ألقاه. اذهب إلى يثرب فأقتلوها بعد قليل. لا نجوت من نجا. اقتلوا ابا عباد. ابا عباد ايها المجنون، تريد قتل عبد الله بن ابي بن سلول سيد الاوس والخزرج؟ اتركوه. لماذا تريد قتلي يا رجل وانت لا تعرفني؟ معذره، لست من اقصد. من تقصد اذن؟ هيا هيا معنا إلى موكبنا لنستقبل النبي. من كنت تقصد؟ محمد. إياك أن تذكره بسوء وإلا فتك بك. إلزم الصمت الآن وسيكون لي معك كلام كثير. بيكار يا بيكار. هذا صهري عبد الله بن الحارث أخو محمد في الرضاعة. بيكار. مرحبا، عبد الله بن ابي سيد الاوس والخزرج. اهلا بسيد يثرب. يقولون ان محمدا قد نزل منذ ايام بقباء عند بني عمرو بن عوف. هذا صحيح، والمدينه عن بكره ابيها تخرج كل يوم لاستقباله، ولم تبقى دار في يثرب الا ودخلها الاسلام. ادخل يا ابي. ما أجلكم هكذا في وضح النهار؟ تريدون أن يقال بين المسلمين أنني ألقى في دار يهودا ممن تآمروا على محمد؟ حذر من روعك يا ملك الأوس والخزرج. كان يجب أن تحضروا ليلا. جئناك سرا. ألم يركم أحد؟ لم يرنا أحد. أطفئن. تفضل. بيجاد بني سعد. الذي كاد يقتلك؟ معتقدا انني محمد. مرحبا بك في المدينة، كنا نحب ان نرحب بك قبل ان يأتيها ذلك الرجل وقبل ان ينقلب حالها ويصبح المهاجرون وكأنهم يملكونها. كان مقدمهم مقدم شؤم. طاقت الارزاق، ساءت الاحوال. وبعد ان كنت يا ابا حباب سيد المدينة وكان التاج معدا ليزوج به كبيرك، تصبح انت والعبيد سواء بسواء. كما كما انتم معشر يهود المسؤولون عن ذلك. نحن انا الانتم ظلتم ترددون بين الناس سوف يبعث نبي قد اضلنا زمانه، وانكم تجدون ذلك في كتابكم وسوف تتبعونه حتى اذا ظهر جحدتموه واطلع قومي جميعا اليه، فاصبحت انا مكرها لاتباعه. واذا كان لدينا ما يريحكم منه. مرحبا يا ضري. ما اخذتك يا ابن عوف، لانك سيد هوازن وانا رجل جاوزت 60 بعد 100، تجعلهم يسوقونني اليك هكذا؟ لا تغضب ابا قرة، انما نرجو رايك لمعرفتك بالحرب. فمن غيرك يا دريد المشهورة؟ هاتوا ما عندكم. ان محمدا لقد غزا بالامس مكة، لابد قادم لغزو هوازن وثقيف. بجاد بني سعد اسمع. نعم. الرأي أن تغزوه قبل أن يغزوكم. أجل. عليكم أن تبطئوا السير في اتجاه حنين، فيعلم عيون محمد بمسيرتكم ولن ينتظر حتى تدهموه في مكة، بل سيخرج لملاقاتكم. عند ذلك تركبون عوالي الجبال وتحيطون بوادي أوصاف، حتى إذا مروا به تأخذونهم على غرة، ويكون اللقاء على غير ما يشتهون. كثير شيطاني يا داهية الحرب. ألم أقل لكم من أدريد بن الصمة هو حكيم الحروب؟ هيا أنا القادم. إنها امرأة. شيماء فاجأت. لا إني لا أكره أن يكون بيننا من يشفق على محمد. ما جئت إلا إشفاقا عليكم أهلي وعشيرتي. أما محمد فإن الذي نصره على اليهود والأحزاب وقريش لناصره عليكم. بجاد سفيت يا بجاد، أتشر السيف في وجه امرأة؟ ومن تكون؟ زوجتك؟ خذي عنا أو الحج إلى محمد. يا قوم يا قوم، لماذا تعادون محمدا ولما تحاربونه؟ إنه لم يتعرض لكم بسوء ولم يكره أحدا على اتباعه. وسوف يلقى المسلمون مصيرهم على أيدينا، وهذا عكرمة. لقد وكل إلي رسول الله أمر الأسرى فاطمئنوا، إن مكانك يا شيماء بين المسلمين. بل مع زوجي ومع أهلي وعشيرتي، لعل الله يشرح صدورهم للإسلام. لك هذا يا شيماء. إن ورد هوازن يقابل الآن رسول الله، فتقدمي للقائه يا شيماء. انتظري يا شيماء، لقد أذن لك رسول الله بالمقابلة ولم يأذن له. أريد أن أكون شفيعة له عند النبي. إما أن تتركي أو تحرمي من لقاء رسول الله. أسمعك بجد؟ ألم تقل إنك لا تريد أن تراه؟ إنه هو الذي لا يريد أن يراه. السلام عليك يا أخي. السلام عليك يا رسول الله. وصف النبي لها رداء. وأجلسها صلى الله عليه وسلم. يا نبي الرحمة، إن في الأسر عماتك وخالاتك، فاعف عنهم يا خاتم الأنبياء، يا أكرم خلق الله، يا أسمح خلق الله، يا أفضل خلق الله. يا قوم، إنها البشرى، لقد أطلق الرسول سراحكم جميعا. لم تشهد العرب يوما كهذا، يطلق 6,000 أسير. صدق من سماه رؤوفا رحيما. بجد، لقد عفى عنك رسول الله. ألا جبت على عنادك بعد أن عفى عنك؟ تخير الآن الطريقة يا بجاد، إما أن تسلم أو فراق إلى الأبد. والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. لك وحدك أقولها لك وحدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله يهدي من يشاء. الله يهدي من استمعنا سيدتي وسادتي إلى فيلم شيماء من خلال برنامج راديو سينما. الأعداد والتقديم للزميلة نعيمة حسن. هنا القاهرة. الصديق. الصديق برنامج غنائي كتبه عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان محمد فوزي، توزيع إبراهيم حجاج. صاحب الغار السلام ومن الغار السلام من سلام تبقى بالهجرة قصرا لا العير قادمة، العير غانمة، العير سالمة، العير قادمة، العير قادمة، العير غانمة، العير قادمة، العير سالمة. رحلة الصيف قضينا من ربى الشام أدينا ملأ الربح يدينا والذي مر يهون والذي مر يهون. قادمون قادمون قافلون غانمون قادمون قادمون لعيني ما أرى مكة أم القرى صبح ما ومنظرا أيها البيت المصون أيها البيت المصون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون ويهن أبا قحافة ليهلك القدوم ما عادت المسافة تهنيك أن تقوم ولدي من الشام أتى نعم أبو بكر فتى التاجر الصدوق الطيب الشفوق قولي وخبري قد كل ناظري من باع عن اليمين محمد الأمين نعم الفتى من هاشم أنعم به وأكرمي أنعم به وأكرمي أنعم به وأكرمي محمد منذ الشباب لأبي بكر صديق ولم يزالا تاجري صدق على خير طريق ولم يزالا صاحبي بر على يسر وضيق يا بوركت من صحبة في الله فسد العشير والوليد قوموا إليهم تعمل الحديد وتلسل الأتباع والعبيد. هيا بنا إليهم فدمروا ودمدموا، لا تضرقوا لا تسهروا، وحذركم أن ترحبوا. أحد أحد الله الله. ومن يعاد الله فليعاد الله، فعنده الجزاء في المعاد، وإن تقوى الله خير زاد. الله أحد أحد الله صبرا على كيد الخشوب صبرا، لن يعدم الشهيد منا صبرا. والله أحد أحد قد وعد الله النبي النصر، وجاعل من بعد عسر يسرا. أمية يا ابن خلف للباب زائر وقف، فمن هو ذا؟ أبو بكر أبو بكر، وهل يبغي سوى الشر؟ فلا أهلا ولا سهلا ولا تكرم ولا تقري، أتاكم حاملا ذهبا، أيحمل ذاك يا عجبا؟ يريد شراء عبدكم بلال في السماء طلبا. بلال ذاك بئس العبد قد أدرى لضى حقدي، فلا ضرب يزحزحه ولا تعذيبه يبدي. لكم أبغضت ذاك الأسود المهزول من عبدي، سأقتله سأعظمه، محال لا أسلمه، محال محال. وما يبدي بلال ذاك في الأسر أو العشق، ألا فالمال خير منه؟ بعه إليه بعه إليه لا تبقي. أبو بكر معلمه سيعتقه ويكرمه، سأقتله سأعظمه، محال لا أسلمه، محال محال. إذاء العبد هينة وخير منه درهمه. Oh, بكر النبي أتاكم وقريش قد أوشكوا أن يفيقوا أذن الله بالرحيل فهيا إنها صحبة غدا وطريق إنها هجرة إلى الله فاكتب يا بيوش الظلام يا بيوش الظلام حان الشروق حان الشروق حان وما ترك أبو بكر غزوة من غزوات الرسول إلا شهدها. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أجمعت الأمة على بيعة أبي بكر فكان أول الخلفاء الراشدين. الله لا لا لن تهمني يا صفوف الحق هبي هبي واشهدي يا سيوف الله لا لا لن تهمني يا صفوف الحق هبي هبي واشهدي إن بالطبع طائف قوما نكلوا عن زكاة المال فعل الملحدين أيها الفتنة هذا قسمي قبل ما يأتي الضحى أن تخمدي أن تخمدي أن تخمدي يا سيوف الله لا وتترك الصلاة وينتهي عبد الله. فإنني مسيلمة حقا أنا مسيلمة الفيل ثم الفيل ما بالكم والفيل ليل له قصير خرطومه طويل هذا لعمر الفيل. يا قومنا لا تضحكوا لا تضحكوا لا تضحكوا إيه انفجد مسيلمة إيه انفجد مسيلمة. كذا نقي نقي يا ضفدع نقي نقي وبقفزة هقي هقي مفرا نقع هقي هقي في ماءنا شقي شقي كقوقع شقي شقي في طيننا صقي صقي في فرقع هقي هقي نقي كذا نقي نقي يا ضفدع نقي نقي نقي كذا نقي نقي يا ضفدع نقي نقي يا ضعيفون هيا قد أبلغتنا الخيل خيل أبي بكر تتابعت كالسيل. وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا يقين إلى البرنامج الغنائي الصديق تأليف عبد الفتاح مصطفى موسيقى وألحان محمد فوزي توزيع إبراهيم حجاج قام بالغناء محمد فوزي سعاد محمد محمد أنديل إسماعيل شبانة صلاح عبد الحميد محمد يوسف عزمي محي الدين الخضري عبد السلام الفوال محمد فريد شمس وعبد الوهاب بدر. من فيا هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ومن القاهرة نبقى الآن مع محمد الكحلاوي في ألحانة وكلمات بيرم التونسي ينشدنا يا أمة القرآن. يا أمة التوحيد من كل فك بعيد، يا أمة التوحيد من كل فك بعيد، هبطوا بعزم جديد ورجعوا اللي كان. يا أمة الإسلام، يا أمة يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أمة وتابوك ولو محمد الكحلاوي من ألحان وكلمات ديرام التونسي هن القاهرة. أما الآن مستمعينا الأعزاء فنبقى مع مرسي الحريري في ألحان وكلمات عبد الفتاح شلبي ينشدنا هذه التسابيح.

فنادت الملائكة والقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر رب ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك